الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. هذه المنزلة التي بين أيدينا هي منزلة المراقبة، والمراقبة عرفناها بأنها تعبد لله عز وجل بأسمائه السميع والعليم والرقيب والحفيظ والشهيد والخبير، وهي تعني أن تداوم على ملاحظة مقصود الله عز وجل في حركاتك وفي سكناتك وفي ظاهرك وفي باطنك. والمراقبة هي من المقامات الفاعلة جدا، لأنها من المقامات العملية التي تحمل على فعل الخير مراقبة لله، واجتناب الشر وترك المنكر مراقبة لله، بل لا يترك المنكر إلا عند من راقب الله عز وجل. بعض الناس قد يترك المنكر، ولكن إذا راقب المخلوق وخشي الفضيحة وفر من العار. ولكن أجل ذلك أن تترك المنكر ولا أحد يراك غير أنك تركت المنكر طاعة لله، فهذا هو محض التسليم والعبادة. الذي يترك المنكر خوف العواقب التي سوف تترتب على هذا المنكر، الناس حيعرفوا ويقولوا علينا شنو، والفضيحة والكلام الكثير ده وأشياء ذي. وفي شخص يترك المنكر ولا أحد يراقبه سوى ربه، وذلك يدل على يقظة الضمير، أن صاحبه ضميره يقظ، وعلى حياة القلب، يعني أن قلبه حي، فهو يترك المنكر تعبدا لله عز وجل باستسلام العبادة أو باستسلام العبد، استسلام من هو عبد لله عز وجل. تكلمنا كثير عنه وعن تعريفه. صاحب المنازل يرى أن المراقبة تعريفها دوام ملاحظة المقصود، والمقصود عند المؤمنين رضا الله، ودوام ملاحظة المقصود يعني أن تتحرك وفق أهدافك. دوام ملاحظة المخلوق المقصود يعني أن تتحرك وفق أهدافك، لا تتحرك حركة ليست ثمرتها الجنة، ده مقصود ودي أهداف. إياك أن تضيع وقتا أو أن تهدر زمنا في غير ما مقصود يقودك إلى الجنة. وبذلك صار أصحاب الأحوال لهم أحوال ومقامات. كيف؟ قلنا في المنازل لو تتذكروا زمان في البداية قلنا أن العبد إذا سمع بمنزلة من منازل العبادة، ولا سيما العبادات القلبية كالإخلاص والرجاء والتوبة والإخبات والتبتل والزهد والخشية والإنابة، إذا سمع بمقام من المقامات صارت له لوائح تلوح، فإذا نزل عندها صارت منازلة، فإذا ما تلبس بها صارت أحوالا، فإذا ما رسخ في الأحوال صارت مقاما. يقول لك فلان في مقام المحبة لله، مقام المحبة ده في ناس فيه لوائح المحبة، يا دوب ماشيين على محبة الله، يا دوب بيحبوا في الله، وفي زول نزل بقى يحب الله، وزول بقى يحب الله طوالي، وفي زول أصبح لا يستطيع أن يعيش إلا وهو يحب الله، وصارت محبة الله جزء من كيانه. الأول لوائح، والثاني منازل، والثالث أحوال، والرابع مقامات. أي منزلة من المنازل؟ فهو يرى المراقبة دوام ملاحظة المقصود، المقصود هو ربك ورضاه والجنة، ونفس المؤمن غالية فلا يجعل لها ثمنا إلا الجنة، ولا يرضى بالغبن، والغبن هو أن تبيع الشيء الثمين بالأمر الرخيص، وعمرك ثمين إن بعته في الدنيا بغير جنة قد بعت عمرك مغبونا فيه أو كنت مغبونا في عمرك. دوام ملاحظة المقصود، وهي أي المراقبة، أن تراقب الله على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق، نتكلم عنه لكن أخواننا من باب تنشيط الذاكرة، مراقبة الحق، والحق هو المولى عز وجل، وهو يقول الحق وهو الحق وهو يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. والله هو الحق المبين، وأنزل القرآن بالحق، الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، ده الحق. مراقبة الحق تعالى سبحانه وتعالى في السير إليه على الدوام، يعني المراقبة عند الهروي ليست منزلة تمر بالإنسان عند المعصية، ما في زول حتى حاجة نعرف الشيء عميق بالنسبة، في زول يعني يكون داري يعمل غلط يقول عند غلط يراقب الله، يقول حسى الله بعين لي، ألم يعلم بأن الله يرى، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إن الله كان عليكم رقيبا، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يراقب الله في المعصية عشان كده ما بيعصيه، لكن ده تراقب الله في كل شيء. ولذلك يرى ابن القيم ومعه الهروي أن أعلى درجات المراقبة مراقبة الخواطر مع الله، حتى خواطرك وواردات صدرك وأقوال قلبك وما في فؤادك ينبغي أن تراقب الله فيه حتى لا يكون فيه انحراف أو فساد، مراقبة حتى في الخواطر، فكأن المراقبة دائمة، فهو في كل سيره إلى الله يراقب الله. طيب هنا مفهوم، هل فعل الطاعات يحتاج إلى مراقبة؟ المراقبة في المعاصي، لما تيجي تعمل غلط تقول الله بعين لي، لكن لما تيجي تعمل الصح تقول الله بعين لي. المراقبة أيضا في الطاعات، وكيف ذلك؟ باستحضار النية واستشعار الأجر والثواب وابتغاء الأجر من الله عند فعلها، فأنت تفعل الأمور التي يعتادها الناس مجاملة وعادة، أنت تفعلها عبادة وطاعة، لأنك تراقب الله حتى في فعل الخير. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كلنا بيتبسموا، فينا بيتبسموا طوالي، في زول بيكون بيتبسم وبيكون مستشعر الحديث وفي ذهنه وهو بيتبسم لأخوه أنه يتصدق الآن، هذا أقوى في فعل العبادة والإتيان بها. وفائدة المراقبة في الطاعات أنه يخرج العبادة من حد المجاملة والاعتياد إلى حد التعبد والتعظيم، فهو يعتي العبادة ولذلك يجد لعبادته لذة لأنه مستشعر ما يفعل. يعود المريض وفي أثناء سيره وهو يطرق الباب يتصور 70,000 ملك يسبحون له حتى يصبح، بيكون منتشي، يكون ما خايف من اللوم، يمشي يجلس عند المريض يستشعر أن عائد المريض إذا مشى إلى المريض مشى يخوض في الرحمة، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة، يكون مستشعر الكلام ده. وفي ذلك بيخاشي وبيدو الحلاوة والحلاوة بقر، يشيل حلاوة بقر بتحته ويشيل يأكلها ويرملون الورقة ويطلع من البيت، ولا جاي 70,000 ملك ولا جاي بخبر، قد يستغفر له لكنه قد لا يجد لهذه العبادة لذة لأنه فقد المراقبة عند دوام السير إلى الله. حد من زيارة المريض جزارة الاستيم والخبيث، يا أخي ذات في ناس بيمشوا عند الناس عشان يشوف النازل عنده شنو، بدل ما يمشي في البيت يقلب بأسد يعايد في الموكيت يهبش في الناس عشان يمشي يقول كده يا اخي مالك يا اخي مالك متلطش كده مالك انت كويس. وهكذا فالمراقبة دوام السير الى الله عز وجل. قال بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. دوام المراقبة بين تعظيم مذهل، تعظيمه لله أذهله عما سوى الله، فصار من كثرة أنه ينظر إلى الله ويعظمه لا ينظر إلى الخلق ولا يرى لهم قوة ولا حولا، ويرى أن الحول والقوة والأمر كله لله عز وجل. من التوحيد الكفر بالطاغوت. الناس ما جاء يكفر بالطاغوت، جاء يوحد الله بدون ما يكفر بالطاغوت. والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يا اخواننا في اشياء بيعبدوها، الاشياء بيعبدوها دي كان زول ما دعاها ما بيقدر يوحد الخير. يعني في ناس دايرين يخطون سوا، الشيوخ والله يدي الله في قلبه مكانه والشيوخ مكانه ويكونوا قاعدين سوا، ما بينفع. الحب ده لله بس، والذين امنوا اشد حبا لله. طلع اي حاجه ايوه. وده اسمه التحليه والتخليه. التوحيد تخليه وتحليه، تخلي القلب من كل شيء سوى الله وتحلي القلب بالله. التخليه تفيح تخلي تفضي، والتحليه يحن في مكانه. اول شيء لا اله بالتخليه الا الله بالتحليه، اهم شيء. ولذلك يقول ده توحيد، انه في بكثره مراقبته لله ومع دوام مراقبته لله اصابه تعظيم مذهل. بتعظيمه لله ذهل، صار ذاهلا مع البشر ما يعرف لهم حاجه. يا اخواننا والله التوحيد عنده مقامات عجيبه. كان بعض السلف يقول، وهذا أثر عن امرأة من السلف كانت تناجي ربها، تقول لله عز وجل يا ربي اجعلني عبدة لك لا أعبد سواك، فإنك ولو تركتني لأعطيك لا أحسن عصيانك. قلت لي يا الله أنا كان فكرت أعطيك ما بقدر، ما بعرف ذات عصوك يا اخي. دي درجه عجيبه خلاص. وكان بعض السلف يقول اللهم دبرني فاني لا احسن التدبير. ده كلام كبير شديد. اللهم دبرني فاني لا احسن التدبير، لان الله اذا وكلك الى نفسك طرفه عين سهلك. الله كان خلاك رقبتك ورفع ايده منك، والله استهلك خلاك شديد في اي شيء تهلك، في اوديه الدنيا وفي اوديه الشبهات والشهوات وتضل. يا اخي دي مرأة قالت انا لا احسن الا طاعتك، وان اردت عصيانك لا استطيع، وانا لم اخلق الا لاعبدك. والله دي مرأة نجيب النجاة. قلت له انا ما اتخلقت الا عشان اعبدك انت، ولو قلت لي اعطيني ما بقدر يعصوك يا جزء بعد. ولا احسن الا الطاعه، اما العصيان فلا احسنه. دي درجه عاليه جدا، أن لا تحسن إلا الطاعة، شيء عجيب. فتعظيم مذهل ومدانات حاملة. ما الذي حمله على التعظيم؟ ما الذي يجعلك تعظم الله؟ المدانة أي الدنو منه، الدنو من الله يحملك على تعظيمه، وتعظيمه يحملك على الذهول والالتفات والانشغال به عن غيره وعدم الالتفات إلى الخلق. وسرور باعث، وسرور باعث، سرور يبعث المراقبة تولد طاعات، والطاعات تولد أحوالا في النفس من اللذة والمتعة والراحة لا تضاهيها إلا أحوال أهل الجنة. صحيح هكذا قال ابن القيم، إنه قال لك كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وده حاجة نعرفه في بعض المناسب في منازل الأنس بالله وغيرها، أن أهل الطاعة لا يأنسون بالخلق ويتضايقون من العباد، وأكثر ما يضجرهم ثناء العباد عليهم. شو سهل الإيمان؟ أكثر شيء بذكرهم يشكرون، لأنهم يرون أن هذا من الناس فتنة، وأن هذا يدخل على القلب والنفس زهوا وغرورا وتعاليا وكبرا، يخشون من ذلك ويخافون من مدح الناس له، فيضجرون من ثناء العباد عليهم حتى لا ينقطعوا عن ربهم. وهذه مقامات عالية من المقامات الرفيعة. يا سلام، سرور باعث. قال لك ابن القيم في هذا السرور الباعث، يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا وفرحا بقربه من الله. إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا وأنس وفرحا بقربه من الله، حتى يقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا إنهم لفي طيب عيش. يقولنا في الجنة كان زي يعني مقام أشبه بمقام أهل الجنة. يا أخواني في حاجات في الدنيا أشبه بالجنة. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض أهل الجنة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت شفت جزء من المسجد العمود عاملينه معروف، عمود عمداد وجامع وبيفوق أسمنتي، شنو روضة من رياض الجنة؟ كيف الحالة التي تأتي للإنسان في القلب، والمقام الذي يجده، والأجر والرفعة والزيادة التي تجدها في الحسنات لا تضاهي أحوال الدنيا أبدا. كويس. والركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، لولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. حديث في السلسلة الصحيحة. في حاجات أقرب لأحوال أهل الجنة. فكذا قال إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا إنهم لفي طيب عيش. ومن ذلك أنهم يقولون مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال التلذذ بطاعة الله. ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. عشان كده ابن تيمية لما أتى به الحاكم قال له بلغنا يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا، قال خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا، فما ملككم ولا ملك آبائكم يساوي عندي جناح بعوضة. ولما كان في السجن وقالوا له أنت مسجون، قال لست مسجون، المسجون من سجنه هوى، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون من سجنه هوى، والمحبوس من حبس عن مولاه. في ناس مساجين كتار لكن في يوم واحد ما ودون كوبرس ولا شالاء ولا دبك، مساجين بالهوى بالأهواء، راكب أحسن موديل لكنه محبوس الهوى، كئيب ومكتئب ومتضجر. ولذلك هذا سرور باعث. قال الخروي والدرجة الثانية وهذه مهمة، قال مراقبة نظر الحق برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراف ونقض رعونة التعرض. وهذا معناه كالآتي، يقول مراقبة نظر الحق. طيب هذا يعني كما أنك تصون أمام الله عز وجل جوارحك خشية أن يراك وأنت على غير ما يحب، فإن أجل المراقبة أن تحسن باطنك لأنه محل نظر الله إليك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذا كان القلب محل نظر الله فما الذي يجب علينا؟ تزيينه وتجميله. الناس بتطرش البيت ببرا ليه؟ لأن الناس بيعملوا تحكوا من البيت ببرا، يقولوا خرطة تمام وشو كده ما عارف تمام والمهندس تمام والسكير تمام، يقول لك كده. أنت تزين ثيابك لأنها محل نظر الناس. إذن زين للناس ثيابك وزين لقلب لربك قلبك، لأنه هذا الذي يريده. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكما أنك، وده معنى لطيف جدا من معاني التربية، معنى لطيف، كما أنك تزين ظاهرك وتلبس من الثياب الجميل لستر عورات الظاهر، فكذلك عليك بستر عورات الباطن. عورات الظاهر تستر بالثياب، وعورات الباطن تستر بمعرفة الله. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده جوا. كما أنك تستر السوآت بالثياب والعورات، أستر عورات الباطن وآفات النفوس بمعرفة الله وإجلاله وتعظيمه. ولباس التقوى ذلك خير. والله ده معنى قوي جدا من المعاني اللطيفة جدا. إذن مراقبة نظر الحق بأن تحفظ، بأن تصون الظاهرة وأن تحفظ الحركات الأشياء اللي بتعملها. أنت لما نشوف الناس بعين ليك ما بتعمل حاجة كعبة، عشان ما يقولوا زود أرعن خفيف، ولا بقولوا شنو، ولا بقولوا شنو خفيف، ولا بقولوا شنو مطرطش عوير أهبل، عشان ما يقول حاجات زي دي. أنت بتكون محترم قدام الناس، في حركاتك بتوزنها خاصة قدام الناس، وكل ما كان الناس مقام أعلى، يعني أستاذك في الجامعة بدرس الكيمياء، أنت بتعمل حسابك في تعاملك معه عشان لا يرى منك إلا ما يسره. وربك حسن له حركات الباطن، وحركات الباطن أن لا تريد بالإرادة التي في داخلك غيره، وذلك أعظم عيب. إذ أردت غيره كان هذا أعظم الفضيحة وأكبر السوء وأكبر الجرم، أن تلتفت إلى غير الله وأنت في حضرة الملك. فالله عز وجل لا يرضى ذلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، مراقبة نظر الحق برد المعارضة. يا سلام، المعارضة شنو؟ المعارضة شنو يا أخوانا؟ حزب الأمة والشعب والناصر الاشتراكي والناصر شنو ما عارف؟ الـ14 ذي اسمه شنو؟ وقعوا 14 غيثم إيه قالوا وقعوا يعني وثيقة المعارضة في المرحلة الانتقالية. المعارضة معنى خفي جدا، معارضة أوامر الله بباطنك ضجرا من أحكامه وإن كنت تفعلها. أيوة، في ذول يقول لهم الله قال كذا يعمل، لكن بينه وبين نفسه يقول الله كيف يقول كذا؟ يا أخي الله كان قلل الموضوع ده شوية كان بيكون أحسن، الله كان عمل كذا كان بجوه، لكنه بيعمل. ده نوع من أنواع المعارضة التي في الباطن، وأنت ينبغي أن تراقب الله من عدم ظهور هذه المعارضة. لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلا يحكموا تمشغل بينه، لكن تحكم ما ينفع تاكل، تحكم بالظاهر لا، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وبيجوا ما يكون عندك تقول ليش الشريعة تعمل كده، الكلام ده لو كان عملوا كده كان أحسن، الزانة ده لو كان يعني سجنه كان أحسن. يا أخي اشتعوا يده، اشتعوا يده كيف اخي؟ احنا محتاجين للانتاج، لكن اليد حتى كيف امه بتبكي والزود يمشي وين ثاني يا اخي؟ لكن ما يرفع يده، لكن تقول ارفع يده مين؟ الله ما قال، لكن بجوا جوا انت ما راضي ما بينفع. قال: ويسلموا تسليما. ثلاثة مراحل: يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم ده جوا حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. بجوا جوا يقول لك كان رجل ما جاي يعترض على الشريعة، دي المعارضة. طيب، المعارضة دي بتكون بشنو يا اخواننا؟ ما الذي يريده الهروي وابن القيم من هذه الدرجة من المراقبة؟ أن تراقب الله بباطنك بتجريد الباطن وكمال انقياده واستسلامه وإذعانه وقبوله لأمر الله بغير اعتراض خفي. لا يكون بجوع عندك أي اعتراض. قال لك الله قال الغنى حرام، الموسيقى حرام، قال الرسول حرام، والله لكن بيت الحرام لكن نعمل شو لكن والله حرام لكن نحن زول كيف يخليها لكن زول ما بيلقلوه حاجة كويسة يعني. قلت يا شيخ نزولك أنا خليه هبر مرة مرة كبير وسمع له حاجة يا أخي أنت ما قلت خلاص حرام الهبرة في شنو؟ ما في هبرة ثانية. أنت معارض ولا كيف؟ معارض أنت؟ معارض؟ وخلي يا أخي الناس بيعترضوا على العلمانيين دي بيعترضوا على أوامر الله علانية بدءا من قممهم يعني ناس محمد أركون وبعض العلماء علي عبد الرازق كان أزهري يقول لك القرآن والسنة لا تكون نصوص إلا في الإطار التاريخي فقط بس نعرف بها تهدينا لكن أي حاجة فينا خلال ملزمين بها لا في أحكام الميراث ولا في الحدود ولا في الجنايات ولا في الشورى ولا في التعامل في الأسرة ولا في الطلاق ولا في أي حاجة. عشان كده إذا حصل لك اعتراض على أمر شرعي عليك أن تتهم فهمك لا أن تتهم النص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليه إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها تغمسها مش كان قال لك اغمسها كان قال لك اعصرها وكسرها جوا حتة حتة تعصرها وتكسرها جوا حتة ما عندك كلام فإن في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء كلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام ثاني ما تعترض إنت الكلام ما وقع لك قول ما أنا فهمي ما صحيح لكن ما تقول رسول الله ما قالوا كلامنا ما صح لا قول أنا ما فهم فهموني قولون أنا فهمي غلط فهموني كلامنا معناه شنو يعني إذا اعترض عقلك أو إرادتك أو فهمك مع الشريعة فاتهم عقلك لا تتهم الشريعة لأنك قد لا تكون فاهم وأصل الشريعة ما فيها تعارض أخوان هل شريعة الله تعارض بعضها بعضا لا أنا جاني واحد قال لي يا مولان يا أخي الله قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن وقال لي ثاني في الزخر قال ليتخذ بعضكم بعضا شنو سخرية ورحمة ربك خير مجمعون قال لي كيف قال تسخروا من بعض ثاني يقول ما تسخروا من بعض قلت لي الآية الأولى أن لا تسخر من أخيك احتقارا وازدراء له وضحكا فيه واستهزاء به والثانية تتحدث عن أمر ده أمر شرعي ممنوع السخرية والأمر الكوني أن الله يسير الكون بتسخير العباد بعضهم لبعض العباد الله سخرهم بعضهم لبعض لو كلهم دكاترة ما في زول بيشتغل كمساري وعندئذ يكون الكمساري أهم زول في المجتمع لازم يكون في كمساري الكمساري ده بيجي كمساري شنو ضغوط الحياة ما قدر يتم تعليمه الله أراد له عشان ينفع ناس ويدفع من وراهم في ناس بيشتغلوا سايفونات تجيلة ما حرام والله أشرف شيء لأنه ما فيه حرام أصلا ما مد يده ما حاجة يحفر السايفون أنت بتحفر السايفون ده نهائيا تكسر غلطك ما بتحفر السايفون واحد يقول الله كان دولي 3 مليون ما أحفره يقول لي ما بتحفره إن شاء الله ما جابك كده لكن كان الله كان جابك والله كنت تحفر زين ما حط الحاجة زول السايفون ده بيحفر ما بزول بيزدريه ولا بيحتقره لكن الله سخره سخره بده قروش عمارة كاملة واحد في استقالة وواحد مسؤول منه وناس طلبة ومقاول ومهندس مشرف وده كله مشغل في دبي بيرسل ليهم الدراهم التجيلة عشان يبنوا بيته في الصافية ده اسمه ليتخذ بعضكم بعضا سخرية في ضحك هنا ها في ضحك التسخير في زول المقاول بيضحك من العمال ويستهزأ بيه وكده لا بل بيحترمه وإلا عمله ما يمشي يا إخواننا ما بيتعارض أصلا التعارض في أذهاننا وليس في كلام ربنا لذلك قال شنو قال مراقبة نظر الحق برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض تعرض لكن عن شنو عن تكون معترضا تعرض عن الاعتراض يعني لا تعترض وإن كان في ناس في بعض المذاهب وطلوا يقول لك من اعترض شنو انترض، ده كلام باطل، لأنه طالما بشر لا بد أسأله أقول ليه الموضوع ده ليه، كان جاب آية وحديث ما بعترض، لكن كان قال لي قاطع من الرافضة أقول له أنا كمان ما بنفذ قاطع من الرافضة، في راس أحسن من راس، ها محمد طه ما قال ما بصلي، لكن أتباعه كله بيصلوا، واحد من أتباعه قال لي محمود أنا ما بصلي خليت الصلاة، محمود قال له كيف، قال له أنا وصلت، محمود قال له وصلت كيف، قال لي محمود أنت وصلت كيف، أنت وصلت كيف، خلاص بقيت معه، قال لي لا بصلي أنا تجيت ما أصلي، قال لي ما شغل الرأس، لكن ده قرآن وسنة، القرآن والسنة ما في اعتراض، لكن أي حاجة تعترض قولوا لي فهمونا يا إخواننا، أو اعتبار الناس عميان طولان في جماعة ولا في حزب زي ما يسوقوك يسوقوك، لا كونك في حزب وفي جماعة ما يعني أنك تسلم كل شيء لهم وعقلك لهم، ناقشهم لأنهم ما معصومين، قولون ده ليه كده ليه كده الأحكم كده الصح كده الله ما قال كده الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام، تناقش بالإعراض عن الاعتراض. طيب ذكر ابن القيم أمور في الإرادة، إرادة للشيء، الإرادة يا أخواننا من الميل للشيء، أراد يريد الشيء إرادة، يقول أنا بريد فلان ويقول لك الحب والريدة، الريدة دي شنو؟ الريدة الميل إلى الشيء، إرادتك الآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إرادتك للآخرة يعترض تعترض هذه الإرادة أمر، ما الذي يعترض الإرادات دائما؟ الذي يعترض الإرادات الشهوات، دي قاعدة، الذي يعترض الإرادات هو شنو؟ الشهوات، تريد أن تصلي وشهوة النوم تغلبك، تريد أن تفعل الخير وتريد أن تصدق وشهوة المال وتحبون المال حبا جما تمنعك، تريد أشياء، الشهوات تعارض الإرادات والشبهات تعارض الأخبار، الأخبار يعني شنو؟ دائما الشبهات الله قال كده كده كده كده، يقول لك كيف كان ما جاي لي الرسول لم قال كده كده كده ما يجعل في الرسول، دي شبهات تعارض، معناها أنت كمراقب لله بباطنك تتخلص من كل شهوة تعارض الإرادة ومن كل شبهة تعارض الخبر، الخبر من منه؟ من بعض غير الناس العلمانيين بيعترضوا على كلام الله، ما عجبهم الواحد رب يقول له للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لك ده كان زمان لما المرأة ما كانت شغالة، الآن المرأة صارت تضخ وصارت مدخل باب اقتصادي، إذا نعطيها كما الرجل سواء، ربنا ما كان يعلم إنها حتجي تشتغل، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فكذا العلمانيين عندهم شبهات تعارض الأخبار، الأخبار عن الله يقول له كده كده كده غلط وكده كده تعمل كده، يقول لك كده في علماني حكونا بالله شو قال لي فصل الدين عن الدولة، أدخل الدين مع دولة شنو؟ قال لي في دولة بتحج ولا في دولة بتصلي؟ جهل، قلت له الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الدولة ما بتصلي لكن أفرادها وحاكمها يصلون ويعاونون المجتمع على الصلاة ويحملون المجتمع على الصلاة، حتى الخروج على الحكام في الشريعة مقيد إذا كانوا مسلمين، قال لا ما أقاموا فيكم شنو؟ الصلاة، يقيموا فينا الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الحاكم بإمكانه يوجه الإعلام ويمنع الفسق ويمنع التبرك ويمنع الباطل ويمنع الشرك ويمنع البدع ويمنع أشياء كثيرة جدا. طيب مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، أي لا تعارض أمر الله بإرادة خفية وبإعراض عن الاعتراض، وأنت تعرض عن كل شهوة تعارض شنو؟ أشنو؟ الإرادة، وكل شبهة تعارض شنو؟ الخبر، وكل محبة تزاحم محبة الله في قلبك. طيب، ابن القيم رحمه الله يرى أن الاعتراض على ثلاثة أنواع: الاعتراض على أسماء الله وصفاته بالشبه الباطلة وبالخيالات الجهلية وبالمجالات الذهنية. تقول له ربنا سميع، يوم طوال تخيل أظن وكده وحجزي أعوذ بالله، يا سميع سميع، ما تمشي قدام، ما تعترض بعقلك وتخش في أشياء في الأسماء والصفات بأشياء أنت لا تدركها. الرحمن على العرش استوى، الله قال استوى استوى، الله لو كان داير يقول أنه استولى أو هيمن كان قال استوى، معناها استوى، استوى كيف؟ ما تمشي لقدام، تبدأ تتخيل وتتصور وهكذا، عرفت؟ وكذلك الاعتراض على شرع الله وأمره، وإما بالعقول والآراء والأقيسة، وإما، ودي مسألة مهمة جدا، الاعتراض، وده أسوأ أنواع الاعتراض في القسم الثاني اللي هو الاعتراض على شرع الله وأمره، الاعتراض على أسمائه وصفاته، الاعتراض على شرع الله وأمره، أن يعترض على شرع الله بالمواجيد والأذواق والخيالات والكشوفات الشيطانية. وديل اللي يقول لك الشريعة فيها ظاهر وفيها باطن، يقول نحن أهل الباطن، الباطن ده شنو؟ كيف يقولون الباطن ده شنو؟ كويس؟ يا أخوان الشريعة ما فيها ظاهر وفيها باطن، الشريعة كلها شنو؟ كلها شنو؟ ظاهر. تركتكم على المحجة البيضاء، ده ظاهر ولا باطن؟ ليلها كنهارها، ظاهر ولا باطن؟ لا يزيغ عنها إلا هالك، ده ظاهر ولا باطن؟ شي واضح. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه ده ظاهر ولا باطن؟ الشيء بين. إنك على الحق المبين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن شنو؟ مبين. الشريعة دي ظاهرة. فبعض الناس للأسف الشديد يقوم يجعل، أسمع كلامه كيف كويس، يجعل ما يأتيه من أحوال ويظهر له من أمور هو الشريعة. يعني مثلا تبذل بيسبح كثير، يقوم يدخل له نور، يقول اسمع أخوي لازم تسبح كثير، الدار النور يسبح كثير، التسبيح لذات ما يقبل الله، ده يبقى التسبيح من أجل إظهار النور وليس من أجل الله، ذاته خلل في النية. عرفت ما قال له؟ أتى رجل لابن تيمية وقال له لقد سمعت أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة على قلبه ولسانه، ولقد أخلصت 40 يوما فلم تتفجر الحكمة. قال لأنك أخلصت لتتفجر الحكمة ولم تخلص لله، عرفت؟ فمعناها شنو؟ معناها للأسف الشديد بعض الناس تظهر لهم أحوال لم يتضمنها الشرع ولم يأتي بها الشرع، هذه أحوال على حسب حالة تلك، ولكن لا تجعل هذه حالة عامة تعممها على الشريعة وتجعلها قاعدة لينطلق منها الناس، عرفت؟ طيب، ثم أهم شيء الدرجة الثالثة لسه ما جاءت، مش كده؟ طيب، قبل هذه الدرجة الثالثة ذكر ابن القيم نقطة مهمة جدا في المراقبة. طيب، بتكلم عن ما قالش يا اخواننا مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، عرفتوها رفض المعارضة؟ ها؟ وبالإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض عرفتوا؟ ها؟ بالإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض عرفتوا؟ طيب قال ونق رعونة التعرض، ده كلام عجيب ذاته، ونق رعونة التعرض. طيب الكلام ده بس أنا أشرح لك كيف طيب أقول لك الكلام اللي بعرفه كده، ركز معي. يقول ابن القيم في شرح هذا الكلام أن من راقب الله في باطنه حصل له نوع من أنواع الزهو النفسي في داخله، أنه صار مراقبا لله وأنه بلغ درجة عليا، فبذلك قد استدعى عوالم نفسه، هو بحاجة للخروج من عوالم النفس، بحاجة للخروج من شنو؟ من عوالم نفسه. بمعنى إذا راقبت الله في باطنك لا تحس بأنك مراقب لله بباطنك، ولا تدهو بهذا الكلام وأعرض عن هذا، وإلا هذه رعونة. يعني كان بيقول لي الله شوف يا الله أنا حتى بجوة مراقبة، إذا فعلت هذا فهذه رعونة، نوع من أنواع الرعونة. يقول لك فلان ده ماله يقول لك أرعن، فهذه رعونة معناه نقدر شنو رعونة شنو التعرض، بمعنى شو كان ده كيف ألا تحس بأفكارك وخواطرك وأنت تراقب ربك بباطنك، ألا تحس بها أن تخرج من عوالم النفس. لكن إخواننا معنى الكلام أن تراقب الله وأن لا ترى لنفسك فضلا في أنك تراقب الله، أن تراقب الله وأن تخرج من نسبة هذا إلى نفسك بالخروج من عوالم نفسك، واعتبار أن هذا أمر عادي فلا تلتفت ولا تقف عنده عنده كثيرا، فلا تحس بأفكارك وأنت تراقب الله في باطنك. وهذا كما قال ابن القيم إنما يحتاج إلى ملكة قوية من الذكر، بمعنى ذكر الله. يعني أنت لما تكون تقول أنا حتى بجوه قاعد أفتش أموري وأطلع كده وأنا مراقبك يا الله بباطني، عشان ما تقول الكلام ده وتحدث به نفسك تكون ذاكر لله ممجد له، تنسب الأمر إليه دوما. وهذا يحتاج إلى ملكة قوية من الذكر، وكأن الذكر أحيانا إذا صار صاحبه يتنقل فيه يكون الذكر عنده ملكة، ملكة الذكر يذكر إلى درجة أن الذكر صار عنده شنو عنده ملكة. واضح الكلام ده؟ واضح أخوانا؟ طيب الدرجة الثالثة من درجات المراقبة على حسب كلام من؟ الهروي يقول مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. طيب مراقبة الأزل أي عند مراقبتك أن تشهد أن الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. وهذا معنى الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، أن تشهد معنى القدم. معنى الأزل، الأزل معناه شيء شنو شنو القديم. طيب كيف تشهد قدم قدم الله على كل شيء؟ والأولى من القدم أن نقول شنو الأولية، ده الأولى. وإنما القدم ما يستعمله المتكلمون، وأما السلف فيستعملون اللفظ القرآني، لأن القديم ليس من أسمائه ولكن من أسمائه شنو الأول، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. كيف تشهد معنى أوليته بمطالعة عين السبق؟ عين السبق ما معنى عين السبق؟ عين السبق أن ترى أن الله سابق لكل الحوادث وأن الله سابق كل شيء. عند السبق يعني إذا مراقبة الأولية أن الله أول، بمطالعة عين السبق، عين السبق بمعنى شهود أن الله قد سبق كل شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس شنو؟ ليس بعده شيء. وهذا من العجيب في أسماء الله تعالى، المعز المذل، يقول استقبالا لعلم التوحيد، بمعنى ماذا يفيدك مشاهدتك أولية الله؟ الله الأول، هو الذي ابتدأ كل شيء، هو الذي سينهي كل شيء وإليه يرجع كل شيء، فهو الأول والآخر، هو الظاهر الذي ينعي، هو الباطن الذي عنده كل شيء وتصرف كل شيء، هو المعد هو المذل. ده في البشر ما بدي، في البشر ما بدي، لأن هذه الضاق، عرفت؟ هو الرحيم، هو أيضا منتقم سبحانه وتعالى جبار، كويس؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شنو؟ أن عذابي لهو شنو؟ العذاب الأليم، وهكذا. طيب، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ماذا يفيدك شهود أوليته؟ شهود أوليته يعني أنه ما بك من نعمة فمن الله، حتى ولو كانت النعمة عبادة وطاعة، وهذا يمنعك من شهود ونسبة الطاعات إلى نفسك، إنما تقول بتوفيق ربنا وهداية ربنا وتوبة الله لنا. صحيح. طيب، قال بمطالعة عين السبق. طيب، حينئذ قال استقبالا لعلم التوحيد، من نظر في أولية الله وعلم أن الله سابق كل شيء وأن الأمر إليه، بذلك استقبل علم، علم العلم يا أخواننا الشيء الظاهر، الجبل يسموه شنو؟ علم، لأنه شنو؟ ظاهر. وأي دولة بترفع حاجة يسموه شنو؟ قماشة تاني يسميها شنو؟ العلم، لأنه يظهرها. والعلماء يقول لك الأعلام، أعلام الأمة، فلان ده من شنو؟ من أعلام البلد، يعني ناس الظاهرين. استقبالا لعلم التوحيد، يظهر ويتجلى له التوحيد واضحا، يعني أنت تدرك التوحيد إذا أرجعت الأمور كلها لله، ده التوحيد، وهذا يعني أوليته وإليه يرجع الأمر كله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، كله لله، الله، انتهى الكلام. إذا أدركت هذه الحقيقة عندئذ تعامل الخلق باعتبارهم أسباب، ولا يلتفت قلبك ولا ينزعج كثيرا في معاملة الخلق، ولا تلتفت إليهم تعظيما وإجلالا لهم. إذا بيخط في محله دكتور، دكتور قال لك وزير ولا رئيس ولا ملك، حد هنا بس، ما تتكب حاجة عادية جدا، شنو يعني؟ كويس، الأمر كله بيد الله، ما عنده أي حاجة، حبة دي ما عنده، خلاص خليك مستيقن وخلي عندك يعني يقين. طيب، قال استقبالا لعلم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأجل على أحايين الأبد. طيب، هذا المعنى معنى مريد، يعني حتى ابن القيم أورد أن لهذا المعنى أكثر من وجه. فالوجه الأول أنهم يرون اتصال الأبد بالأزل في الشهود، بمعنى أنت تقول الله الأول عمل أي شيء، لما تجي تعمل أي عمل بتقوم تغرق، تقول العمل ده هو عين الله، يعني العمل ده عين الله، عشان كده يقول لك العارفين ومقامات وكده ممكن في يوم من الأيام يصير إنسان كامل كما قالت الملاحدة. لكن المعنى الثاني المراد، إذا شهدت أولية الله ما يقع عندك من أعمال صالحات، الكعب خليك والشر ليس إليك، ما تقول الله سكتني والله خلاني أقتله والله خلاني أعق والدي، لا الله ما قال لي ولا خلاك، لكن الخير والخير شنو إليك، تنسي الخير إلى الله ولا تنسى نفسك، يعني ما تقول هو الله العمل، أنا اللي عملته يا إخواننا، أنا صدقته أقول ما صدقت أكذب، ها أدي زول ميتين أقول ده الله لداو، أنت الله، هم بيقولوا تطوي أي حاجة، تقول قال مع الله الأول فعل العبادة ذاته ده الله ذاته، فكذا العبد ممكن يبقى إله في يوم من الأيام، ولذلك دخلوا في الإلحاد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، العبد رب والرب عبد، أنا ليت شعري من المكلف، من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف، كلام فارغ وباطل وإجرام وكفر، فلسفة ذاته الدين ما قال ذاته، لكن معنى شنو تقول أنا صدقت، لكن الله وفقني والله عني والله يتقبل مني، لكن ما تقول ذاته بقول الله يتقبل، لأنه الله ذاته يدفع على الكلام، في ناس بقول كلام زي ده عشان كده الكلام هذا يحتمل، بيقول شنو، يقول مراقبة ظهور إشارات الأزل اللي هو الأولية على أحايين الأبد، ومنك ربك أمر العباد أن يفعلوا الخير، فرق بين معاونتهم وبين أن يفعل هو الخير وهم يفعلونه، يعني أعوذ بالله كأن الله يحل في شنو، ها في مخلوقاته، وهذا باطل، لكن الصواب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن شنو عبادتك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فهذا المعنى يعني أن تفعل الطاعة وأن تشهد أنك الفاعل لها حقيقة، ولكن أن تشهد أن التوفيق من الله والعون منه وليس من نفسك، ده أعلى الدرجات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. طيب، ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقب، النقطة الأخيرة بيقول إن مراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة، إخلاص النية لله الهروي يرى كذا، مراقبتك نفسها تكون خالصة لله، يعني أنت في أثناء ما بتراقب الله ما تراقب الله لا في ظاهرك ولا بباطنك إلا للرضا، لكن يرى أنك متى في المراقبة التفت إلى نفسك فقد تورطت، فتحتاج إلى أن تخلص النفس، فكذا يرى مراقبة الإخلاص من وسط المراقبة، يعني تراقب إخلاصك عشان ما يتورط في المراقبة، حتى لا تقول أنا راقبت وأنا فعلت وأنا فعلت، لكن ابن القيم يخالفه، يرى ابن القيم رحمه الله كالآتي، أنك كونك تثبت لنفسك أنك مراقب لله هذا ليس فيه حرج ولا يقدح في الإخلاص ولا يقدح في شيء، لكن الذي يقدح أن تنسب هذا إلى نفسك، فابن القيم يرى أن تثبت لنفسك مراقبة وأن تفرح بها وأن تستلذ بها باعتباره عبادة، اعتباره عبادة، ولكن أن تتخلص من صفات نفسك وآفاتها بنسبة التوفيق والعون إلى الله وليس لنفسك، واضح أخوان ولا عيد؟ عيد ثاني، يرى الهروي رحمه الله أن المراقب متى ما ظن نفسه مراقب لم يخلص لله عز وجل بذلك، وقد ورط ورط نفسه، فهو عليه بمراقبة الإخلاص بإخراج الإخلاص من ورطة المراقبة بأن لا يظن نفسه أنه مراقب، ولكن ابن القيم يرى إثبات أنه مراقب يفيد العبد في معرفة المقامات واستحضار اليقين باعتبار أن المراقبة درجة من العبادة يستلذ بها، ولكنه لا ينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى قوته ولا إلى حوله، إنما يقول لقد راقبت ربي ولكن بمعاونته سبحانه وتعالى، ويرى ابن القيم أن هذا أكمل وأن هذا أتم، بذلك نكون قد انتهينا بتوفيق الله وفضله من منزلة المراقبة. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم الحرمات، تعظيم حرمات الله عز وجل. وهذا تدرج موضوعي، تراقب الله وتعظم شنو؟ وتعظم حرماته سبحانه وتعالى. طيب نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. هل يمكن أن يكون لآية واحدة أكثر من تفسير؟ نعم، وهذا ما يسمى عند العلماء وعند المفسرين والأصوليين بالمشترك اللفظي، المشترك اللفظي. وهل المشترك اللفظي يدخل في جميع ما وضع له أم أنه يتناول بعض ما وضع له؟ مثال: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء ثلاثة حيضات، وثلاثة قروء ثلاثة أطهار. معروف التناقض بين الطهر وبين شنو؟ الحيض، لأنهما ضدان. مفسرين قالوا الطهر، مفسرين قالوا شنو؟ الحيض. وذلك لأن الله وضعه من باب السعة للناس، ومن باب الاجتهاد، ومن باب المعرفة. طيب، قال تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هل أسلمت لأنها رأت التطور الملك الذي آتاه الله لسليمان؟ لا، إنما بدأ معها الإسلام: إنه ألقي إلي كتاب كريم. سليمان ما معه هناك، مع بلد، مع أهله. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع. بعد لما لم يقبل هدية وجيء بعرشها في لمح البصر، قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه شنو؟ دي ثلاثة حاجات مقدمات. الصرح ده زي يقولوا تم شنو؟ تم شنو؟ تم الناس. لكن كان في بداية مقدمات. ما رأيكم في تفسير الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مع العلم أنه قد يكون دافع لإسلام الكثير من العلماء؟ أولا، هل فيه نظر؟ النظر أن لا يعرض الإسلام للتفسير العلمي، لأنه لو قلنا أن هذه الآية بتثبت كذا كذا كذا، وثبت بعد سنين أن هذا الأمر العلمي نفسه فيه خلاف، بل الأولى غيره. لا يتكلم في هذه الأمور إلا الأمور اليقينية القطعية الواضحة. والقيد المهم لا بأس به، يعني لا بأس أن يكون في تفسير علم القرآن كالأرحام وما فيها وتطور الجنين وكذا. ويصبح هنا الطب هو الذي رجع للقرآن، ولكن لا يمكن أن نخضع القرآن للمعمل كسائر العلوم، لأن القرآن غير قابل للمعمل. المعمل ممكن يقول ده صح ولا غلط، نظرية بكرة يغلطوها، بكرة يجيب واحد أحسن منها. القرآن غير قابل لأن ينظر إليه البشر لأنه ثابت. فيقال يجوز التفسير العلمي للقرآن بغير تكلف، بغير تكلف. ما أي حاجة ظهرت إلا نطلع عليها حاجة من القرآن، وكما ما طلع عليها حاجة من القرآن، القرآن ما صحيح، ما ضروري. أي حاجة يقول لك في القرآن من زمان مذكورة، يبدأ يجيب آية يلوي عنق النصوص، هذا فيه إجحاف، هذا الذي يحذر منه. يقول: مسألة التعزية صارت تدخلني في حرج شديد، لأني لو ما شلت الفاتحة الناس بزعلوا، ولو شلتها أدخل في البدعة، حتى صرت أتجنب بيوت العزاء والقيام بواجب التعزية، فكيف العمل؟ لقد فررت من شيء ووقعت في شيء أكبر منه، قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، قد يؤدي إلى إلى إلى إلى, إلى قطع العلاقات وهكذا. يا إخواننا، تعزي التعزية بتعريفة، وكاشد الفاتحة تشيل الفاتحة بالدعاء، تقول لهم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ما في فاتحة ولا في حاجة. الفاتحة بمعنى الدعاء، الفاتحة بمعنى الدعاء مش بمعنى قراءة الفاتحة. الواحد يقول لك: يا مولانا شدينا الفاتحة، يعني معناه ادعو لنا. واحد يقول لك: فاتحة أبو كريس، فاتحة أبو كريس ما في، في فاتحة لكن أبو كريس ما في. واحد يقول لك فاتحة بالتكل فاتحة إذا بالتكل بدكه ويقول لك فاتحة مدنكل ترى مدنكل اللي شوية كويسة كويسة مجيئة كويس. ف يا أخي يعني ما يب... ما ي... ما, ي... ما يبقى الأمل إذا جت إنه قال لا يمشي متدبكة ولا شيء ولا يعد الناس. هذا ليس بصحيح. ما هو موقفنا حول ما انتشر في سماع عذاب أهل القبر والحادثة التي ذكرها فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني تكلمنا عنها في الجمعة أن عذاب القبر ليس قطعي أن يعلم أن هذا عذاب قبر ما بزي يقول الكلام ده في النهاية وأنه يقال عذاب القبر أصلا لا يسمعه الأحياء قال يسمعه كل من يليه إلا شنو إلا الثقلين الثقلين نحن لكن القول بأنه ده عذاب قبر إلا في نص صحيح الإخبار عن الغيب محصور في الخبر الصادق إما بدور الله قال ورسول قال الرسول قال عذاب القبر يتعذبوا وبيكوركوا وبيسووا ده نحن نقيم به فده ممكن تكون آية ظهرت من يعني ما نكذب يحتمل أن تكون هذه آية ظهرت عند ظهور الغفلة وتفشيها بإرجاع الناس إلى ربكم لكن لا تجزم بأن هذا هو عذاب شنو عذاب قبر يا أخوانا والله في صوتيات سمعت في باطن الأرض وكذا كذا كذا كذا الشرع علم عند الله كيف شوفوا غيثوا تبراك ما سمعوا لكن ما تجزم بأن هذا هو عذاب القبر في حديث إن كان منكر وما لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان هل يعني ذلك أنه كفر كفرا يخرج من الملة لا يعني ذلك لكن إذا كان إنسان المنكر يراه ولا ينكر حتى بقلبه ويراه أمر عادي هذا معناه استحل الحرام واستحلال الحرام شنو كفر لكن حتى هذه مسألة على درجات فقد يكون زول في مخيلته أن هذا منكر لكن حتى لم ينكره بقلبه لكثرة هذا المنكر عليه هذا لا يعتبر أنه يعني كفر إنما يحمل على أن ذلك من أحاديث الوعيد قال سمعت أن أبا يزيد البسطامي كان نائما فجاءه في المنام رجل فقال لو إذا إلى النصارى وجادلهم فذهب إليهم وسألوه عن عشرة أشياء فأجابهم والقصة طويلة هل هذه القصة صحيحة؟ لم أقف عليها نريد أن نعرف نبذة عن أبي يزيد البسطامي أبي يزيد البسطامي رجل اختلف فيه هو كان يتكلم في علم الرقائق والقلوب وأعمال القلوب والتعلق واليقين بالله ثم قيل أنه سلك مسلك الفلاسفة وأصبح يقول كلام فيه من الشطط ما فيه وأخطر كتبه الطواسيم التي يتكلم فيها عن أشياء إنه ممكن يلاقي الله ويتكلم مع الله وأشياء فيه يعني نسأل الله السلامة والعافية لكن لا نعرف عنه شيء يعني محدد هو المقولة له ولابن عربي محي الدين ابن عربي ورددها كثيرا هو خض بحرا وقف الأنبياء بساحله وقد أولوها على أنهم الأنبياء خاضوا وقفوا بالساحل وهم يخوضون والأنبياء يقفون لهم بالساحل ينتظرونهم هي لكن يا إخواننا دائما العبارات موهمة يا إخواننا دائما في دول شيوخ يتكلموا في الدين يتكلموا بألغاز يا إخواننا الدين ده ألغاز الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم ألغاز كده وريني في عالم من علماء السلف قال كلام الناس قالوا كان قاصد كده وكان قاصد كده انت من الأول قول الكلام الواضح ليه تخلي الناس يدافعوا عنك يقولوا كان قاصد كده لا ما قاصد كده لا قاصد كده انتوا ما فهمتوا كلامه ما فهمنا كلامه كيف هو الله احنا فهمنا كلامه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هو كلام الله بالسهل الحمد لله رب العالمين معروف الثناء على الله الرحمن الرحيم صاحب الرحمة الواسعة مالك يوم الدين يوم القيامة إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك ونخضع لك ونسألك في كل الأمور كلام الله واضح تجد قول لي كلام الناس يتناقشوا فيه يقول فوق يقول قصد كده ما قصد كده من الأول ما يقول الكلام القصد بس من الأول ليه يلف ويدور من الأول كلام القصد يقول نحن خضنا البحر الأنبياء قطعوا زمان وفاتونا ليه يجي يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله يوهم بأنه أفضل من الأنبياء طيب قال هل يجوز أن تدفع لنظافة المسجد أن تدفع لنظافة المسجد وتجزي أم النظافة بنفسك أجرها أكبر وأيهما أفضل هذا ده سأل سؤال يا إخواننا قال تأجر زول وتدي قروش وتقول نظف الجامع ولا تجي تنظف الجامع براك الأحسن يا سوف طيب الأولى كالآتي يا إخواننا ورد في بعض الآثار والأحاديث وإن كان فيها بعض أن مهر الحور العين نظافة المساجد وتنقيتها، ده مهر الحور العين. النظافة بالنفس فيها فائدة عظيمة، فائدة التذلل والخضوع لله عز وجل وتعظيم شعائره. البيض رضي البراو خاصة لما تكون مكانته عالية، زول تاجر كبير ولا عامل فيها دكتور ولا كذا، في عيادته هناك بيأجر. أنا بعرف نوع زي ده، لكن في بيت الله بأجر بيض البراو يكسب التعبد. شوف في عيادته، أنا بعرف زول دكتور، في عيادته بيأجر وينظف، لكن في الجامع بيجي ينظف براو ويشعر بمعاني التقرب والتذلل لله عز وجل والذل لله ذات ما سمحه، خاصة زول المقام عالي. عشان ايش رغبته؟ والله انا بعرف زول باني جامع، والجامع ده جايب له مكيفات ثقيلة، وجايب ناس يقعدوا في الجامع غفير بديه قروش، ومؤذن وامام كلهم بدون مرتبات، وبيهتم بالجامع ده كويس، وجامع كبير ودافع فوق قروش ثقيلة. الزول ده بنظف دورات المياه بتاعت الجامع، مؤجر ده كله بدون قروش. قال لي والله دورات مياه بيتنا وشفعي والله ما انظفها، في بيتنا ما بنظفها لكن في الجامع بنظفها. ده مقام بتاع تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، هو عظم شعائر الله باخضاع نفسه. لكن لا نضيق على الناس، فمن كان لم يترفع عن هذه المسألة، يعني هو ما عمل يترفع عنه، ما بشوف نفسه انه باب الجامع والغبار وكذا، لا هو ممكن يعمل لكن مثلا ما عنده وقت، هنا يستنفع ينفع وشنو ويستنفع يمشي يكون شغله لانه ما فاضي ويخلي زول يشتغل. ده هو شنو، ده هو التصريف في المسألة. يقول هنالك من يقول ان السنة دخل بها كثير من الإضافة والنقص، ولذلك هم لا يؤمنون الا بالقرآن، وسندهم في ذلك الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب دي مش الآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ده شنو؟ أه؟ سنة ولا ما سنة؟ كويس؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ده عرفنا وشنو؟ والحكمة، الحكمة دي شنو؟ القرآن ذاته قال في سنة، أها تمشي وين أنت؟ بعدين لو بقت الشكاية تشكي، قلت أنا مثلا أبدأ من طرف، اسمك منه؟ محمد منه؟ ها؟ سوار الذهب منه؟ النور منه؟ محمد منه؟ ها؟ محمد النور، النور ده جدك؟ ها؟ شفته؟ لاقيته؟ بتعرفه وين؟ أبوك، أبوك لاقاه؟ أبوك ذاته ما لاقاها؟ أبوك كلم منه، كلم جدك أبوه صح؟ أي زول أنا أشكك في، مش شكك في سنة، أزول ذاته أشكك في أجداده، أقول له لا لقيته ولا شفته ولا حاجة، دخل نقص كثير ذاته، أقول له رشو يا أخوانا. حتى جدك جاب بالإسناد، جدك ده جاب شنو بالإسناد؟ في دول شاف جده الخامس، أبوك شاف جدك الخامس، أبو أبوك يكون ما شافه. لكن أي زول كلمة ثانية، أنت بتكلم أولادك، حتى بتكلم أولادك عن أجدادك، أنت قد تقول شفتهم، أنا قد أقول شفت أبو أبوي، لكن يعني ولدي ما شاف إلا أبوي، أكلمه عن أبو أبوي ذاته، أقول له كان كده وكان كده وكان خلاص بيمسك فيها، يقول له ده جدي، انتهى الكلام. أي حاجة بالإسناد، القرآن ده بالإسناد، يقول لك رواية حفص عن منه؟ حفص جبريل عليه السلام، ها؟ عاصم جملك من الملائكة ما بشر، شالوا القرآن وحملوه وحافظوه في صدورهم، ده كلام باطل. ثم إن القول بأن ربنا حفظ القرآن صحيح، السنة برضو ربنا حفظه، حفظ السنة بالرجال، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ده كلام يا إخواننا باطل، ما نسمع من الصحة. يقول حدث لي ثلاث مرات أصبحت صائما ذات يوم، أصبح صائما الراجل، ثم حدثت وفاة داخل الحي، فذهبت وتبعت الجنازة، بل ساهمت في حفر القبر، ثم تذكرت بأن هنالك مريض في المستشفى، فذهبت وجدته متزاره، ثم ذهبت وتصدقت بصدقة، هل ينطبق علي حديث أبي بكر؟ ما ينطبق عليك. ليه؟ والله ينطبق عليك إن شاء الله. ما قال صلى ما اجتمعنا في امرئ. أنت امرئ ولا ما امرئ؟ أنت امرئ ولا ما امرئ؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله في الجنة. أنت أزول ما تلقي في ذول يصبح صائم ذول يموت بس في اليوم اللي كيف تعلمك في ذول يصبح صائم يوم ما يصبح صائم ده تكوستين ذول يموت بس ما تلقاه وهرى شنو والله العظيم بس تفطر فطور على المغرب ومرات تقوم من الصباح تشرب شايك يكون في يقولوا في ذول مات اخ ما كانت تكلمونا قلوا ما يشرب الشاي يعني ذات انت ما كنت تجد الثغرة دي ذاتها وربنا وفق يخدمك كويس ذات طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.